أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية في وجوب البأس، قال: وهي واجبة الاجتماع على اللطف في التكاليف العقلية. أقول: اختلف الناس هنا، فقال المعتزلة أن البأس واجبة، وقالت الأشاعرة أنها غير واجبة. احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية، واللطف واجب، فالتكليف السمعي واجب. المسألة الثانية في وجوب البعثة، بعد حسن البعثة يقول المصنف: هل البعثة واجبة أم لا؟ المسألة خلافية. البعثة واجبة عند العقلية من المعتزلة والإمامية، وليست واجبة عند الأشاعرة الجبرية، ليست واجبة. يقول الأشاعرة أن الإنسان ليس له حق، لأن الإنسان عبارة لله تعالى، والعبد ليس له حق أن يحكم على المولى بأن يقول هذا الفعل واجب على المولى، هذا سوء الأدب، فلا يجوز لنا أن نقول أن البعثة واجبة على الله. فكل ما نرى من الله في الخارج فهو جميل، كل شيء كان، سواء كان عندنا من الأمور القبيحة أو من الأمور الحسنة. ولكن بعدما يستر من الله فهو الجميل، ولهذا لا يستحق العبد أن يسأل عن الله. لو عذب الله يوم القيامة الأنبياء والمؤمنين والمخلصين، وأثاب من النعم الجنة الكفار والفاسقين، ليس لنا الحق نسأل لماذا هكذا، لماذا هذا؟ لا. ولهذا يعتقدون بأنه يجوز لله أن يعذب الأنبياء ويصيب الكفار والفجرة، فليس لنا الحق أن نقول أن البعثة واجبة على الله، إلا أن العقلية يقولون بأن البعثة واجبة على الله. البعثة واجبة على الله بحكم من العقل، أو نظرا إلى المسألة الأصولية، البحث المعروف والمشهور في الأصول أن مقدمة الواجب واجبة، مقدمة الواجب واجب، وما لا يتم به وما يتم الواجب إلا به فهو واجب، مقدمة الواجب واجب بعبارة واضحة. هذا هو المشهور بين الأصوليين. ثم هنا في محل الكلام، البعثة لطف، ألطاف في الأحكام العقلية، ويتوقف عليها الحكم الشرعي، الأحكام السمعية توقف عليها الواجب، فتكون مقدمة الواجب ومقدمة الواجب واجبة. ثم تفصيل هذه العبارة في قول الشارح: البعث الأحكام الشرعية ألطاف بالنسبة إلى الأحكام العقلية، الأحكام الشرعية ألطاف بالنسبة إلى الأحكام العقلية. كيف الأحكام الشرعية ألطاف؟ ما تفسير هذه العبارة؟ اللطف هو أقرب إلى الشيء، والأحكام العقلية عبارة عن حسن الإطاعة وحسن الانقياد، حسن إطاعة المولى. العقل يحكم بلزوم إطاعة المولى، بلزوم انقياد المولى. العبد يجب أن يكون مطيعا عقلا ومنقادا للمولى. ثم متى تتحقق الإطاعة؟ هذا الحكم العقلي متى تتحقق؟ إذا كان هنا أحكام شرعية، إذا كان هنا واجبات من الله والمحرمات من الله، فالإتيان بالواجبات إطاعة، والترك المحرمات إطاعة للمولى الحقيقي وهو الله. هذه الإطاعة يحكم بلزومها العقل. فطبعا نزلا إلى هذا التفسير، الأحكام السمعية ألطاف في الأحكام العقلية. ثم معرفة الأحكام الشرعية التي هي ألطاف في الأحكام العقلية تتوقف على الرسول، على النبي، يبين أن هذا حرام وهذا واجب. فالرسول أيضا لطف، فالرسول إنما يكون لطف. فيكون واجبا بعدما كان الرسول لطفا، فيكون إرسال الرسول واجب، إذ لا يتم الواجب وهي الحكم السمعي إلا بالرسول. فمعرفة الرسول مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجب، فإرسال الرسول ومعرفة الرسول والبعث واجبة. أقول اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أن البعث واجبة، وقالت الأشاعرة أنها غير واجبة. احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية كما ذكرنا، واللطف واجب كما تقدم، فالتكليف السمعي واجب، ولا يمكن معرفته، تكليف السمعي معرفته لا يمكن إلا من جهة النبي، فيكون وجود النبي واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما يتم الواجب، وجود النبي مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجب. واستدلوا على كون التكليف السمعي لطفا في العقل بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية وترك المهاني المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية هذا، والانتهاء من المهاني العقل من المناهي العقلية أقرب، وهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل. وقد بينا فيما تقدم أن اللطف واجب، فمعرفة الرسول أيضا واجب، أي وجود النبي أيضا واجب. المسألة الثانية في وجوب العصمة، قال ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض ولوجوب متابعته وزدها والإنكار عليه. أقول اختلف الناس هؤلاء، فجماعة المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء، إما على سبيل السام كما ذهب إليه بعضهم، أو على سبيل التأويل. من المسائل الخلافية بين المسلمين هي العصمة، عصمة النبي من المسائل الخلافية هي عصمة النبي. في هذه المسألة خلاف، والأشاعرة يقولون بعدم لزوم عصمة النبي، يقولون الأشاعرة هكذا. أكثر إخواننا أهل السنة من الأشاعرة يقولون بعدم عصمة النبي، فلا فرق بين النبي وبين غير النبي من الناس عاديين، لا فرق. كما أن الناس يرتكبون المعاصي، النبي أيضا يجوز أن يرتكب المعاصي سوى الشرك والكذب. نعوذ بالله، يجوز أن يرتكب جميع المعاصي، حتى الزنا، حتى شرب الخمر، جميع المعاصي سوى الشرك. النبي ليس كافر فقط هذا، وليس كاذبا، لأن كذبه ينافي بيان والأحكام، يعني هذا هو. لا يجوز عليه الشرك والكفر والكذب فقط. ولهذا نظرا إلى هذه العقيدة، في بعض المواقع قدموا الخلفاء على النبي، قالوا بأفضلية الخلفاء على النبي في بعض الموارد مثلا. ولكن المعتزلة يقولون بعصمة النبي في الكبائر دون الصغائر. المعاصي على قسمين، المعاصي الكبيرة والمعاصي الصغيرة. يجوز ارتكاب المعاصي الصغيرة دون المعاصي الكبيرة. الفرق بين المعاصي الكبيرة والصغيرة قيل أن كل معصية إذا ارتكبها المكلف يجب عليه الحد، يجري عليه الحد، فتكون هذه المعصية معصية كبيرة، كقتل الإنسان مثلا، قصاص، شرب الخمر حد معين، الزنا حد معين في الشريعة الإسلامية. هذه المعاصي معاصي كبيرة، وما لم يبين في الشرع لمرتكب بهذه المعصية حد تكون معصية صغيرة. فيجوز ارتكاب المعصية الصغيرة للنبي، ليس معصوما بالنسبة إلى المعاصي الصغيرة، إما سأوا وإما تأويلا. سأوا واضح، التأويل بأن يعتقد خلاف الواقع، يتخيل أن هذا حلال ثم ظهر أنه كان حرام مثلا. ولهذا وهذا التأويل هو الذي جعله خليفة مبررا لعدم إجراء الحد على الخالد، خالد كان قائد الجيش ومن قبل الخليفة، فقتل في الليلة مالك بن نويرة هاي مالك، وفي نفس الليلة جمع مع زوجته في نفس الليلة. أليس هذا الزنا؟ هذا الزنا. فحينما قيل للخليفة هاي مستحق للحق حق، قال لو تأويل، تأويل ايه تأويل هاي، برر هذا. على كل فالإمامية يقولون بعصمة النبي من الكبائر والصغائر ومن الطفولة إلى الموت، من الطفولة إلى الموت. والدليل على ذلك ما أشار إليه الشارح. الأول، الوجه الأول هو الترتب الغرض. ما هو الغرض من بعثة النبي؟ قبول الناس ما يبينه من الأحكام، هذا هو الغرض. متى يقبل المكلفون منه ما يبينه من الأحكام؟ إذا كان معصوم، إذا كان معصوم. إذا لم يكن المعصوم يرتكب المعاصي يشكك الناس فيه قوله فلا يقبل منه، شكك. نعوذ بالله يجمع مع نساء المسلمين مع بناتهم ومع ذلك يدعي أنه الرسول، ألا يشكك فيه؟ قولي شكك طبعا لا يقبل منه، هذا نقض للغرض. فلا بد أن يكون معصوما ولا يرتكب معصية ولا صغيرة ولا كبيرة حتى يتحقق الوثوق ويكون بيانه وقوله مقبول من قبل الناس. هذا واضح يعني لا يحتاج إلى توضيح. وكذلك وظيفة الطلاب هكذا، مثلا لما يدرس الإنسان دروس دينية؟ لماذا؟ أليس الغرض التبليغ؟ الغرض هو التبليغ. فمن يدرس دروس الدينية والغرض كان التبليغ، متى يؤثر كلامه في الناس؟ إذا لم يرى الناس منه شيء، إذا لم يرى يؤثر، وإذا يرى أن هذا الشخص العالم الديني يدرس من الفضلاء كان نعوذ بالله قد زنى في ببنت وسرق من فلان وعنده تلفزيون ساتليت ويرى كل ما في العالم من الفحشاء من هذا الطريق يستفيد، من هذا الطريق ويعلم الناس هذه القضايا، فهل يؤثر كلامه في الناس؟ لا يؤثر كلامه في الناس. حتى بالنسبة إلى الطلاب فضلا عن النبي، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الوجه الثاني على عصمة النبي، لو ارتكب المعصية يرى الناس أن هذا يرتكب المعصية، بعد يجب طاعته أو لا يجب طاعته؟ لا يخلو الأمر عن الاحتمالين، وجوب طاعته في محظور، وجوب طاعته والطاعة في أمر المعصية، عدم وجوب طاعته في محظور، عدم وجوب طاعته لازم أن النبوة وكون رسولا لغوا، المعنى الرسول هو وجوب طاعته. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث على العصمة، لو كان الرسول عاصيا ارتكب المعصية على الناس أن يمنعه من باب الإرشاد، من باب النهي عن المنكر، ومن الواضح أن النبي يتأذي من نهي الناس، هو النبي فهو هو ناهي والآمر فيتأذي، وأذية النبي حرام، فهذا الوجوه وجوه على عصمة النبي، على أن يكون النبي معصوما. ونعتقد بهذا بالنسبة إلى الأئمة عليه السلام أيضا، لا بد أن يكون الإمام في كل زمان معصوم، والدليل نفس الدليل، والوجوه نفس الوجوه. اختلف الناس هؤنا، فجماعة المعتزلة جوزوا صغائر على الأنبياء إما على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم، أو على سبيل التعويل كما ذكرنا معنى التعويل كما ذهب إليه قوم منهم، أو لأنها تقع محبطة بكثرة ثوابهم، محبطة من الإحباط. مسألة الإحباط أيضا مسألة معروفة بين المتكلمين، تفسير هذه المسألة يوم القيامة تقع الموازنة بين المعاصي والطاعات، إذا كانت الطاعات أكثر من المعاصي فالمعاصي تحبط، بمعنى لا يعاقب العبد بها على حسة، تحبط في مقابل، وإذا كثرت المعاصي والطاعات تحبط فلا يستحق الجنة. هذا مما أشار إليه، إذا ارتكب المعاصي الصغيرة، معاصي الصغيرة إذا ارتكبها النبي محبط بالثواب فلا يستحق النار بهذه المعاصي الصغيرة بكثرة ثوابهم. وذهبت الأشاعرة والحشوية إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب، يجوز أن يرتكب جميع المعاصي إلا الكفر والكذب، وقالت الإمامية أنه يجيب عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرة كانت أو كبيرة، والدليل عليه وجوه، أحدها أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام الغرض إنما يحصل بالعصمة فيجب العصمة تحصيلا للغرض، وبيان ذلك أن المبعوث إليهم من الناس لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونأيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، أي الكذب والمعصية، لعل ما أمر به يكون كذب، وحينئذ لا ينقادون. إذا احتمل في كلام أحد كذب لا ينقاد، لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعث. الثاني، أي الدليل الثاني، أن النبي يجب متابعته، فإذا فعل معصية فإما أن يجب متابعته حال المعصية أو لا، والثاني باطل عدم المتابعة لانتفاء فائدة البعثة، إذ فائدة البعثة متابعة النبي، والأول أي المتابعة إذا باطل لأنه متابع في المعصية لا يجوز فعل المعصية. وأشار إليه بقوله لو جرت لو وجب لوجوب متابعتي وزدها، متابعتي من الطاعة وزدها متابعتي من المعصية، إلى هذا الدليل، لأنه بالنظر إلى كونه نبيا يجب متابعته، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه. الثالث أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم إزاءه وهو منهي عنه، وكل ذلك محال. وكمال العقل والذكاء والفتنة وقوة الرأي، ثم يبدأ المصنف يشير إلى أن النبي يجب أن يكون متصفا بالصفات الحميدة، يجب أن يكون ذكيا وفتينا، ويجب أن يكون في الرأي ثابت لا متردد متحير، ومتصفا بالصفات البدنية يجب أن يكون جميل لا يجوز أن يكون قبيح المنظر، يكون جميل، يجب أن يكون منزأ من الأمراض الجلدية، من الأمراض المصرية، هذه الصفات يجب أن يكون في النبي، هذه الصفات التي ذكرها، وقوله وكمال العقل، يجب أن يكون النبي كامل العقل عطف على الاسم، أي يجب في النبي كمال العقل، وذلك الظاهر، وأن يكون في غاية الذكاء والفتنة وفي قوة الرأي، بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا، لأن ذلك التحير التردد في الأمور من أعظم المنفرات عنه، وأن لا يصح عليه السعى مثلا، لأن لا يسوء أن بعض ما أمر بالتبليغ، وأن يكون منزئا عن دناءة الآباء، لا يكون أبو دني، وعهر الأمهات مثلا واضح، لأن ذلك منفر عنه، منفر عنه، وأن يكون منزه عن الفزازه والغلزه بمعنى واحد لئلا يحصل النفر عنه. هذه الامور واضحه يعني. اذا كان النبي ابو دني مسكين يجلس على قارعه الطريق يطلب من الناس سؤال هكذا يقول هذا ابو النبي النبي. وإذا كانت أم النبي من المعروفين نعوذ بالله بالفحشاء والمنكر فهذا وهكذا. إذا كان غليظ كل من يسأل عنه يقول يا الله روح لا يجيب مثلا هكذا. فلا بد أن يكون النبي منزه من هذه الصفات. وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة منفرة نحو الآبنة قسم من المرض مرض جلدي مثلا ونحن سلس الريح قسم من المرض معناه واضح يعني والجذام والبرس وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في التعزيم نحو الأكل على الطريق عنده اللفة يمشي ويأكل في الطريق هذا لا يجوز لا يجوز لإمام الجماعة فضلا عن النبي وغير ذلك لأن كل ذلك مما ينفر عنه فيكون منافيا للغرض من البعث. الحمد لله.